قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب وما بعده من الأبواب في بيان قسمة الغنائم، سواء كانت خاصة أو عامة. وحتى تتضح المسائل والأحكام، هناك تمهيد ببعض الأمور يتمكن طالب العلم إن شاء الله من ضبط ما يأتي من المسائل عن طريقه. أولا، هناك شيء يسمى الغنيمة، وهناك شيء يسمى النفل، وهناك شيء يسمى الفيء، وهناك شيء يسمى الرضخ. فهذه أربعة أشياء هي محور كلام العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. هذا الموضع من حيث هو أثر من آثار الجهاد في سبيل الله، فإذا جاهد المسلمون غنموا ما كان للكفار من مال، سواء كان من العقارات أو كان من المنقولات. وبناء على ذلك، فهذا الباب وما بعده من الأبواب كأثر من آثار الأبواب السابقة، بعد أن بينا فيها رحمه الله كيفية الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. أما بالنسبة للغنيمة والفيء، فهما موردان من مورد المال على المسلمين. وأما بالنسبة للأنفال والرضخ فهما مصرف، بمعنى أنه عطاء، وسنبين إن شاء الله حقيقة كل منهما. بالنسبة للغنيمة، الغنيمة في الأصل تكون مما أخذه المسلمون من الكفار بالقهر والغلبة، وحينئذ تكون الغنيمة بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما بالنسبة للفيء، فإنه ما أفاء الله به على المؤمنين بدون قتال، بمعنى تحصلوا عليه من أموال الكفار دون قتال، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، فإنه أجلاهم عن ديارهم فأصبحت أموالهم ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، يضعها حيث يشاء كما سنبين إن شاء الله. إذن الغنيمة تكون بالقوة والقهر، والفيء عكس ذلك، وهذا معنى قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من عباده والله على كل شيء قدير. فبين سبحانه وتعالى أن الفيء يكون بدون قتال وبدون قهر، بمعنى مثلا لو كان الجيش يريد أن ينزل على قرية أو مدينة فسمع الأعداء بنزول المسلمين ففروا منها، فحينئذ ستكون الأموال للمسلمين بدون سبق قتال، يسمى فيء. ويدخل في هذا الفيء العشور والخراج الذي يؤخذ على الأرض الخراجية، فهو مورد لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا مال المرتد على القول أنه إذا مات ولحق بدار الحرب أنه يضم إلى بيت المال، أن ماله لا يورث لأن الكافر لا يرثه المسلم، فيضم إلى بيت المال فيئا. إذن المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال اصطلح العلماء على تسميته بالفيء، لأنه وصف الشريعة له. ولما قال الله في كتابه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، بين سبحانه أن المال من الكفار يأتي على صورتين: إما أن يأتي عن طريق القهر والقوة والغلبة فهذا غنيمة، وإما أن يأتي بدون قهر وبدون قوة وبدون قتال فهذا فيء. وعليه يميز طالب العلم بينهما بهذا التمييز. أما الغنيمة فإنها تأتي بعد القتال والجهاد لأعداء الله عز وجل، وقد أشار الله عز وجل إليها في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. فهذه الآية من سورة الأنفال بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الغنيمة تقسم أخماسا، خمس منها يكون لبيت مال المسلمين، وسنبين كيفية صرفه، وأربعة أخماس للمجاهدين في سبيل الله، وهي الغنيمة التي توزع على المقاتلين. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبين سبحانه وتعالى أن الخمس لهؤلاء. نفهم أن الأربعة الأخماس للمجاهدين لأنه قال: واعلموا أنما غنمتم، فعبر بالغنيمة للمجاهدين. ولذلك اتفق العلماء على أن الغنيمة للمجاهدين، وأن أربعة أخماس الغنيمة لهم، وأن الخمس يكون لبيت مال المسلمين. كان في أول الأمر، في أول الإسلام، أن الغنائم يضعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، والأصل في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية سبب نزولها أنه لما كان يوم بدر وانكسر المشركون، قسم الصحابة ثلاثة أقسام كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قسم منهم حاز الغنيمة، وقسم منهم طلب العدو، وقسم منهم حافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يصيب الكفار غرة من المسلمين فيؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا اختصموا في الغنائم، فقال الذين حازوها: نحن الذين حزنا الغنيمة. وقال الذين كسروا العدو: نحن الذين كسرنا العدو وإلا لجاءكم وأضر بكم. وقال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصاب بغرة من العدو. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فحسم الأمر بردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح القولين عند أئمة التفسير أنه لما نزلت يسألونك عن الأنفال فردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى منها ما شاء، ثم نزل التخميس، وذلك في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الآية الصحيح أنها أعملت وأحكمت يوم بدر، لأن هناك من يقول أن يوم بدر لم يكن هناك تخميس، لأن الآية نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فبينت أن الذي يتولى قسمة الغنائم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يضعها كيف شاء. فالصحيح أنها خمست، وأن آية واعلموا أنما غنمتم نزلت بعد آية يسألونك، فصارت ناسخة لها. والدليل على أنها خمست ما ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يوم بدر شارفا من الغنيمة، نصيبه من الغنيمة سهم، قال: وأعطاني شارفا آخر من الخمس يومئذ. ويومئذ تنوين، أي يوم بدر، تنوين عوض عن كلمة كما هو معلوم. وهذا هو مذهب المحققين من أئمة التفسير رحمه الله، أن بدر خمست غنائمها. وعليه فإن الغنيمة خمسها لبيت المال، وأربعة أخماسها مقسم بين المجاهدين. هناك أمور يأذن فيها الإمام والقائد للجيش فتكون فيها عطايا من هذا القائد أو الإمام، منها السلب ومنها الجعل الأجعال ومنها الرضخ. هذه الثلاث، منهم من يجعل الاثنين الأولين الأنفال، يقال لها الأنفال. والنفل هو زائد عن السهم، والسهم في الغنيمة إنما يكون من الغنائم. السهم في الغنائم هو نصيب المجاهد في سبيل الله سواء كان راكبا أو راجلا، هذا نصيب يقال له السهم. وأما بالنسبة للسلب، فالسلب هو ما على المقاتل من سلاح ومن ثياب وما على دابته وما عليه من حليف، على تفصيل سيأتي. هذا السلب إذا قتل المسلم كافرا بعينه في مبارزة، أو مثلا أثناء مقاتلة المسلمين بعضهم فدخل عليه وقتله، فله سلبه، وسيأتي تفصيل ذلك هل يشترط في إذن الإمام أو لا، وسنبينه. هذا السلب إذا أعطي قبل قسمة الغنائم، هذا معنى قولهم قبل أن تخمس. ومن أهل العلم من قال تخمس الغنائم، بمعنى يخرج منها الخمس لبيت مال المسلمين ثم يخرج السلب ثم تقسم على الغزاة، هذا التفصيل الذي يذكره أهل العلم رحمهم الله في هذا بالنسبة للسلم. يلي ذلك الأجعال. الأجعال هو ما يجعله الإمام. الجعل مثل الإجارة، لكن الفرق بين الإجارة والجعل أن الإجارة تتقسط بالعمل، والجعل لا يكون إلا بعد تمام العمل. ومن هنا يقول مثلا يكون الجيش مثلا في الغزوة ويحيط مثلا الأعداء بالمسلمين، فيحتاج المسلمون إلى ثغرة يخرجون منها، فيقول مثلا القائد من فتح هذه الثغرة أعطيه 100,000، أعطيه 100 بعير كما في القديم، أعطيه كذا وكذا، هذا يسمى جعل. فإذا فتح الثغرة استحق ما جعل له، وهذا أصل معمول به في الجهاد في سبيل الله وعمل به الخلفاء الراشدون، فهذا يسمى جعلا، يكون بالشرط ويكون من نفس السرايا يبعثها الإمام أو القائد. إذا خرج الجيش يخرج الجيش بعض الأحيان إلى مواضع، إلى موضع معين هو أكثر غنيمة وأكثر شوكا للأعداء، فيكون في الطرق قرى وهجر، يصعب أن الجيش يذهب إلى كل قرية ويفتحها وكل هجرة يفتحها، فحينئذ ربما يحتاجون أو يخافون من ردف للعدو أو ردف، فيرسل مثلا سرية أو يخرج فيعطيهم أمرا زائدا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل الربع بعد الخمس في البداءة وينفل الثلث بعد الخمس في الرجعة، لأنهم عند الرجعة يكونوا مجهدين متعبين فيكون النفل أكثر فيصل إلى الثلث، لكن بعد الخمس. هذا كله من مما يعترض المسلمين أثناء الجهاد وتقسم به الغنائم على هذا الوجه. إذن عندنا غنيمة وعندنا فيء، كلاهما مورد من موارد بيت مال المسلمين، لأنه في القديم بيت مال المسلمين عليه تبعات، ويقسم العلماء في العلوم الإدارية لبيت مال المسلمين الموارد والمصارف، فهناك موارد ترد إلى بيت مال المسلمين ومنها الخمس من الغنيمة وأيضا الفيء، هذه كلها من موارد بيت مال المسلمين، إلا أن الفيء لا يخمس، يعني لا يخرج منه الخمس، هو يكون لمصالح المسلمين من أساسه، فيفرق بين الغنيمة والفيء أن الفيء لا يخمس والغنيمة لا تخمس، أن الفيء بدون جهاد والغنيمة بقتال ونحو ذلك مما ذكره العلماء من الفروق. هذا بالنسبة كمدخل نتصور به ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضوع. إذا تبين هذا فالأصل عندنا غنيمة ثم عندنا أنفال، فكان المنبغي أن يبدأ بالغنيمة وبيان أحكامها ثم بعد ذلك يتكلم على الأنفال والأجعال، لكنه بدأ بالأنفال والأجعال قبل الغنيمة لأنها تكون قبل الغنائم وقبل الجهاد، لأن القائد يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا في الأجعال، فإذا هذه تكون سابقة حتى للجهاد. فلما سبقت راعى المصنف رحمه الله سبقها، ولأن مذهب المصنف أنها تكون قبل التخميس، بمعنى أنه لا يدخلها التخميس، فإذا كان لا يدخل التخميس معنى ذلك أنها قبل قسمة الغنيمة، وعلي ناسب أن يبتدئ هذا المصنف، لأنه قد يستشكل طالب العلم لماذا بدأ بها قبل البداءة بأحكام الغنيمة، لأن القاعدة أن يبدأ بالعام ثم بالخاص، كما في البيوع بدأنا بأنواع البيوع عامة ثم ذكرنا الخاص، منها كبيوع السلم وبيع المرابحة سواء كان مأذونا بها أو محرما. يقول رحمه الله باب الأنفال، الأنفال جمع نفل، والنفل في لغة العرب الزيادة، ومنه النافلة وهي زيادة التطوع على الفريضة. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويطلق على الزيادة في كل شيء، ولذلك يوصف الحفيد بكونه نافلة لأنه زائد عن الولد الذي هو أساس، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زائد أن الأصل أن ينسب أن يعتنى بالولد، لكنه لما ذكر الحفيد جعله زيادة على الأصل. معنى الأنفال هي الزيادة على السهم كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وهي الزيادة على السهم المستحق، هذا في الاصطلاح، في الاصطلاح الزيادة على السهم المستحق. طبعا من العلماء من يجعل مصطلح الأنفال شامل للغنائم وللفيء فيجعله مصطلحا عاما، إذا قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال، وهذا نزل في غنائم بدر فسماها أنفالا، وتستطيع أن تجعل الأنفال خاصة بما زاد عن السهم، وهذا مصطلح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، وهي الزيادة على السهم، لأنه إذا قتل قتيلا كان له سلبه، فالسلب زائد عن السهم الذي يستحقه المجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أضرب. كل هذه الزيادات، كل هذه الأضرب تشتمل على زيادة على السهم المستحق للمجاهد في سبيل الله عز وجل، إجمالا قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: أحدها سلب المقتول. أحدها سلب المقتول، والسلب انتزاع الشيء بقوة، أصل سلبه الشيء إذا أخذه منه بقوة، وهذا يكون من القرين مع قرينه والند مع نده. فلما كان في الجهاد في سبيل الله ينتزع المقاتل روح من يقاتله ونده، ثم ينتزع بعد ذلك ما عليه من سلاح وما عليه من ثياب وما عليه من حلي، وسبب كونه سلب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: غير مخموس. غير مخموس، وهذا أحد أقوال العلماء، لأن العلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بعد الخمس، أي أنه يخمس، والقول الثاني أنه لا يخمس كما اختاره المصنف، والقول الثالث أنه يختلف بين كثرة السلب وقلته. وأما بالنسبة للقول الذي يقول أنه يخمس، فنظر إلى عموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والذين قالوا أنه لا يخمس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قبل التخميس، ولم يستفصل أيضا حتى عند عطيته عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر من السنة سواء في الأسلاب التي كانت يوم بدر أو كانت يوم حنين. نعم. قال رحمه الله: وهو أقوى أنه يكون بدون تخميس. نعم. قال رحمه الله: لقاتله. نعم، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا يدل على أن السلب يكون للقاتل فقط. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. لقاتله، لأنه يوم بدر كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقفا، وكان عن يمينه ويساره غلامان حديثة أسنانهما، فقال: وددت أن يكون مع يميني ويساري من هو أجلد وأكبر. قال: فغمزني أحدهما فقال: أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وما شأنك به؟ ما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا تسبق نفسي، لئن رأيته لا أتركه حتى يهلك الأعجل منا. قال: ثم غمزني الذي عن يساري وقال لي مثل ما قالته، وهما معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. قال: فرأيت أبا جهل أثناء، فأشرت إليه وقلت لهما: دونكما صاحبكما. فانطلق إليه فاخترطاه بسيفهما حتى هلك. طبعا أجهز عليه ثم جاء أسقطاه، ثم جاء عبد الله بن مسعود كما في الرواية الأخرى وأدركه في آخر رمق وقضى عليه. فلما ارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرني سيفيكما. فنظر في السيفين فقضى، فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. وهذا صحيح، لأن الضرب بالسيف من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في السيفين، وهذا من حكمته، لأن القتل سيضرب العظم، فالسيف الذي سبق في ضرب العظم تكون فيه بعض الثلمات، والسيف الذي جاء بعد الضربة الأولى القاضية يكون أكثر سلامة من السيف الأول. ومن هنا قضى بسلبه للذي أوحى، يعني الذي كانت ضربته موحية. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما قتله، مع ذلك أعطى السلب لأحدهما. وثبتت بهذه السنة على هذا الوجه، وهو الذي عليه العمل عند العلماء أنه يكون لقاتله. فلو أن أحد الاثنين عقره وأسقطه من على البعير ثم جاء الثاني وقضى عليه، أو أن أحدهما أخله على دابته والثاني أثبته بسهم أو برمح، فالعبرة بالذي قتل. نعم. قال رحمه الله: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قضى له بسلب من قتل، وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في يوم حنين، وكذلك عن أنس رضي الله عنه في السنن أن أبا طلحة قتل 20 رجلا يوم حنين وأخذ أسلابهم رضي الله عنه وارضاه. فالقضاء بالسلب هذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، أن من قتل قتيلا فله سلبه، وبناء على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. ما عليه من ثياب فيأخذ ثيابه، وما عليه من حلي إذا كان عليه، لأن الكفار يتحلون، إذا كان عليه ذهب أو فضة يأخذها يملكها، أو منطقة من ذهب أو فضة أو والسلاح وآلة السلاح وخرج السلاح كل ذلك يملكه ما عليه، وكذلك الخوضة والترس والمجن والسيف والخنجر كل هذا يملكه. نعم. قال رحمه الله: وفرسه بآلتها. وفرسه بآلتها يملك الفرس. وهل إذا كان له فرسان يأخذهما أو يقتصر على الفرس الذي ركبه أثناء القتل؟ وجهان. وقوى حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل العين الذي كان للمشركين، ثم قام من سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الرجل واقتلوه. فطلبه سلمة بن الأكوع حتى أثبته وقتله، ثم جاء ببعيره وركابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. وهذا من السجع النبي صلى الله عليه وسلم من فصاحته، قالوا: قتله ابن الأكوع، قال: له سلبه أجمع، من فصاحته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب. إذا كان ذلك في أثناء القتال، مثل أن يبارزه أو يكون أثناء الكر والفر فيكر عليه ويقتله. نعم. قال رحمه الله: غير مثخن ولا مانع. على ذلك لو أنه قتله وهو أسير فإنه لا يستحق، أو قتل من لا يقاتل كالمرأة ثم قال لي سلبها، نقول: ما هذا، ما ليس من المقاتلة. نعم. قال رحمه الله: غير مثخن ولا ممنوع من القتال. غير مثخن بالجراح أجز عليه، ولا ممنوع من القتال. غير مثخن قالوا لأن أبا جهل لما أثبته معاذ ومعوذ بن عفراء وجاء أبو مسعود وقتل، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود شيئا، وإنما جعله للذي عقره، وكانت الضربة موحية أنها مجهزة عليه حتى يعني غالبها أنها تفضي به إلى الموت. نعم. قال رحمه الله: ولا ممنوع من القتال. ولا ممنوع من القتال كما ذكرنا، كالأسير لو جاء إلى أسير وقتله، الأسير ما يستطيع، أو شخص مشلول من الكفار وقتله، إن هذا ممنوع من القتال. يقع بعض الأحيان أن بعض الكفار يحصل مثلا معهم، ينقلون معهم مرضاهم، ينقلون من لا يستطيع القتال، فيأتي لواحد منهم ويقتله ثم يقول لي سلبه، نقول: هذا ليس مما فيه السلب. السلب يكون لمن كفى المسلمين شرا، لمن كفى المسلمين شر الكافر، وهذا ما فيه شره، لأن إذا كان زمن ولا شيخ كبير أو شيخ فاني أو أسيرا أو مشلولا فإنه لا يؤذي المسلمين بشيء، ليس منه أذية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن ينفل الأمير من أغنى. قال بعضهم: وأيضا يشترط أن يقتله مقبلا غير مدبر، يكون هذا في حال الإقبال لا في حال الإدبار، إلا إذا كان إدباره متحيزا إلى فئة. وهذا في إشكال، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه طلب العين وهو مدبر، وأحس العين أنه قد علم به وشعره، ولذلك استبق معه حتى أدرك ركبة البعير ثم ضربه رضي الله عنه كما في الرواية في الصحيح، وهذا في حال الفرار وليس في حال الكر من العدو. وعليه فإنه لا يبقى، لا يأخذ هذا على إطلاقه من أنه لا يستحق، بل يفصل فيه. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. أن ينفل ويقول مثلا: من يفتح هذا النقب، من يفتح هذا الجدار، من يفتح هذه الثغرة. بعض الأحيان يحصر العدو المسلمين في موضع فيقول: من يمد الجسر على النهر حتى يجتاز الناس، فتنزل كتيبة وتمد الجسر، قل: من مد فله كذا وكذا. هذا تنفيل من الإمام لمصلحة الجيش، فهذا جعل من الأجعال، والجعل يستحق عند تمام العمل، وهذا قدمناه في باب الإجارة، ومن هنا باب الجعل. ولذلك قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فلا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. ولذلك الرقية على المريض إن قيل بمشروعية أخذ الجعل عليها لا يستحق الراقي إلا بعد الشفاء، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أنه لو قال له: أجعل لك جعل على بعد شفاء مريضي، أو أرقي مريضي فإن شفي أعطيك كذا وكذا، فإنه حينئذ لا يستحق إلا بعد الشفاء. والدليل على ذلك قال اجعلوا لنا جعلا، فالرقية جاءت بالجعل. فمن يجعل الرقية مبنية على الجعل لا يجعل فيها استحقاق إلا على هذا الوجه عند حصول الشفاء. بناء على ذلك لو جعل الرقية كالإجارة مثل ما يفعل بعض أهل الرقية، فيجعل له مثلا من يأخذ مبلغا للكشف ومعرفة هل هو ممسوس أو معيون أو كذا، هذا فيه إشكال، لأن أصل المس والعين من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فيصعب أن يشابه الطبيب، لأن الطبيب يقوم بعمل معلوم وأجرته معلومة وتجزؤ الأجرة على العمل معلومة، يعني الكشف يأتي بوسائل معروفة وثبت بالاستقراء والخبرة أنها صحيحة أو في غالب أحوالها صحيحة أو بأجهزة تكشف. لكن هذا غالب ويسألونك عن الروح، قل الروح من الرب، أمراض روحية، فالغالب أنها لا يمكن إدراكها، وقد يخلط بين المرض العضوي والمرض النفسي، وليس هذا على إطلاق. يعني قصدي أن الموضوع يحتاج إلى انضباط، وعلى الراقي أن يتقي الله فيما يدخله على نفسه. صحيح أن بعض العلماء يقول تصح الرقية كأجرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن هذا محتكم بالسياق، لأن السياق جاء في قوله يجعلوا لنا جعلا. فعلى كل حال، ومن المشاهد والمجرب أنه يأخذ أموال للناس ثم في النهاية لا يحصل للمريض أي شيء، وحينئذ يكون في شبهة، يعني هذا المال تكون فيه شبهة، والأمر في هذا واضح، لكن ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية. نعم. قال رحمه الله، المقصود من هذا أنه إذا قال من فتح النقب، من مد الجسر، من فعل كذا وكذا أعطيه كذا وكذا، فهذا يعتبر من النفل إذا كان في مصلحة. نعم. قال رحمه الله: كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل. نعم. فزاده على سهم فارس وراجل، فزاده على ماله، وهذا على ماله في أصل الغنيمة، وهذا كما ذكرنا إنما كان من عطاء الإمام، أي أن الإمام أن يتصرف بما فيه غناء، لأن سلمة أبلى بلاء أغنى المسلمين ونفعهم. نعم. قال رحمه الله: ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم. نعم، كذلك أيضا هذا تأكيد أصبح فيه السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، والعمل عند أهل العلم على هذا أنه من حق الإمام أن يجعل جعلا معينا لمن يبلي بلاء المسلمين. قال رحمه الله: الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان. نعم، ما يستحق بالشرط، أي يستحق الغازي بالشرط أن يشترط الإمام فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقبة وصعد السور فله كذا، لأنه أثناء الجهاد تأتي أحوال متعددة ويحتاج المسلمون فيها إلى أمر ما يجتهد الإمام في حث الناس وتحريضهم على فعله، لأن هذه القضية كلها داخلة تحت أصل شرعي في قوله تعالى: وحرض المؤمنين على القتال. ولذلك قالوا قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، إنما هو من باب التحريض، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى: وحرض المؤمنين على القتال. فإذا وجدت حاجة لفتح نقب أو كذا وجعل عليه جعلا على سبيل الشرط، فإنه يستحق إذا تم ما المشروع، إذا حصل الشرط فإنه يلزم المشروط. نعم. قال رحمه الله: أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقبة وصعد السورة فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. نعم، في الأول في حال المقاتلة من فتح النقب، لأنه فتح النقب أو فتح الجدار أو فتح الحصن يفتح ثغرة للمسلمين، أو مثلا يكونون في الطريق فيحتاجون إلى ماء للجيش أو كذا، أصيبهم يحاصرهم العدو أو كذا، فيقول من جاء بالماء من سقى أو فعل كذا وكذا أغنى غناء للمسلمين فيجعل له جعلا، هذا من الأمثال أيضا. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يبعث الأمير في البداية سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقية في الجيش والسرية معه. هذا الأصل في حديث حبيب بن مسلم الفهري ويقال له الرومي لكثرة غزوه في بلاد الروم، وهم من استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. وكان هذا الحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الثلث بعد الخمس، نفل الربع بعد الخمس في البدء، ونفل الثلث بعد الخمس في الرجعة. وهذا الحديث حسن عند العلماء رحمه الله من رواية مكحول، وكان مكحول الشامي رحمه الله يقول إنه طلب العلم من مصر اعتقته امرأة كانت تملكه، فلما عتق لم يبقي أحدا عنده علم في مصر إلا أخذ من علمه، ثم انتقل إلى الحجاز كذلك، ثم انتقل إلى العراق كذلك، ثم انتقل إلى الشام، قال فلم أجد أحدا يجيبني عن هذه المسألة اللي هي مسألة التنفيذ، حتى لقي هذا الرجل وحدثه من الصحابة وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويرزق لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار. إذا كان مع الجيش من لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فالنساء ليس لهن سهم في الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعطي النساء سهما من الغنيمة، وإنما كان يحذيهن كما في صحيح مسلم، فكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فجعل لهم الرضخ. الرضخ أصله عطاء الشيء النزر والقليل، يقال له رضخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل لهن نصيبا معينا، لأن السهم هو النصيب المحدد المقدر، فالنساء ليس لهن نصيب محدد مقدر، فيرضخ لهن، يعطيهن ما تيسر، لكن لا يصل إلى حد السهم للمجاهد، لأنهن دونه في المنزلة. نعم. قال رحمه الله: ولذلك لما سأل نجدة الخارجي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة هل كان لهن سهم، فأخبره أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهل لهن. نعم. قال رحمه الله: فيعطيهم على قدر غنائهم ولا يبلغ. وكذلك من النساء، من النساء. قال رحمه الله: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان. الصبيان جماهير العلماء على أنه لا يسهم لهم، إلا أن الإمام مالك قال إذا كان فيهم جلد وقاتلوا فيعطون، إذا كانوا فيهم جلد يسهم لهم، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يسهم لهم. نعم. قال رحمه الله: والعبيد. والعبيد، ولذلك في حديث عمير مولى آبي اللحم أنه يوم خيبر لما خرج مع مواليه ثم كلم مواليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم له، لم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاهم الخثي المتاع الشيء اليسير، يعني الشيء النزر أعطاه صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا من الرضخ، هذا يسمى رضخ، رضخا. نعم. قال رحمه الله: والكفار. والكفار إذا خرج الكفار مع المسلمين فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يخرجوا بإذن الإمام، يستأذن الإمام ويأذن لهم، فهذه فيها قولان للعلماء، قد يقوى قول من قال إنه يسهم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين وأسهم له وزاده، وهذا فيه ترغيب له في الإسلام ومكافأة له على صنيعه. وأيضا قالوا أن بالنسبة للحالة الثانية وهي أن يخرجوا بدون إذن الإمام فحينئذ يرضخ لهم، وفي المذهب في كلتا الحالتين لا يسهم وإنما يرضخ. نعم. قال رحمه الله: فيعطيهم على قدر غنائهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. ينظر إلى قدر ما أبلوا ونفعوا به المسلمين وجاهدوا به فيعطيهم، ولكن لا يبلغ في عطيته السهم للراجل، وإنما يعطيهم عطاء يعني يطيب به خواطرهم ويفضل بينهم على حسب البلاء. نعم. قال رحمه الله: وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد. إن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس للسيد لأنه مالكه، والعبد يرضخ له وليس له سهم. وقال بعض العلماء لا يسهم للفرس، والصحيح أنه يسهم للفرس، وجعلوا الفرس تبعا للفارس، فإن كان الفارس يسهم له يسهم للفرس، والصحيح أنه ليس بتبع، والدليل على ذلك أن الفارس يأخذ سهما والفرس له سهمان، وهذا على مذهب الجمهور رحمه الله، والصحيح الذي دلت عليه السنة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.